الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا للشذرة الذهبية في علم العربية، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الخامس من محرم لعام 31 و400 و1000 الموافق ليلة الثاني والعشرين من الشهر الثاني عشر لعام 29. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقول في المعتل في الجزم لم يغزو ولم يخشى ولم يدني. استمر. المرفوعات. باب. المرفوعات تسع. المرفوعات تسعة. الفاعل نحو قام زيد. المفعول الذي لم يسمى فاعله نحو ضرب زيد. نحو ضرب زيد. نحو ضرب زيد. والمبتدأ والخبر نحو زيد قائم. واسم كان وأخواتها وهي أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما دام وما زال ومن فك وما فتئ وما برح نحو كان زيد قائما. كان زيد قائما. كمل. ومن ذلك أفعال المقاربة وهي جعل وقفق وأخذ وعلق وأنشأ وأنبر وهلهل وكاد وكرب وأوشك وعسى وخلولق وحرى. تقول عسى زيد أن يخرج. واسم ما في لغة الحجازيين نحو ما زيد قائما. واسم لا نحو لا رجل قائما. وخبر إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل نحو إن زيدا قائم. وخبر لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل منطلق. والمضارع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم نحو يخرج. بارك الله. طيب، تقدم معنا الإعراب وهو تغير أواخر الكلم بحسب العامل داخل عليه، وعرفنا أن هناك علامات أصلية للإعراب. فالعلامة الأصلية في الرفع الضمة، والعلامة الأصلية في النصب فتحة، والعلامة الأصلية في الجر كسرة، والعلامة الأصلية في الجزم السكون. ولكل علامة من هذه العلامات نوائب ينوب عنها. فما ينوب عن الضمة، ماذا تعرف عن نوائب الضمة في الرفع؟ الألف أين موقع؟ في المثنى الألف تنوب عن الضمة. تقول بالضمة قام زيد. فقام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب. زيد فاعل للفعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر زيد. فإذا صار مثنى ومرفوع فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة فتقول قام الزيداني، قام الزيداني. فالزيدان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ماذا؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفعول. فالألف تنوب عن الضمة في المثنى في التثنية. طيب نائب ثان عن الضمة الواو تنوب عن الضمة في الأسماء الخمسة، وبعد في جمع المذكر وفي جمع المذكر السالم. الواو تنوب عن الضمة في الأسماء الخمسة أو الستة فتقول قام أبوك، قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب، أبو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن، قولوا معي نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف أبوك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف. وتنوب الواو أيضا كما قال الأخ أحمد عن الضمة في الجمع المذكر السالم فتقول قام المسلمون، قام المسلمون. فقام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب، المسلمون فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن، قل معي نيابة عن ضم لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فالواو تنوب عن الضمة في موضعين، في أسماء الخمسة أو الستة وفي جمع المذكر السالم. بعد من ينوب عن الضمة؟ ثبوت النون في الأسماء الخمسة. ثبوت النون مرفوع على رفعه ثبوت النون، وهذا في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ممكن أن تعدها عدا وممكن أن تحدها حدا، فمن يعدها عدا؟ يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين وأوزان هذه الأفعال، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، هذا عدهم عدا، عد الأفعال عدا. من يحد هذه الأفعال الخمسة حدا؟ كله فعل مضارع، فعل مضارع اتصل في ألف الاثنين، ألف الاثنين أو الجماعة، أو الجماعة الياء المؤنث المخاطب، أو الياء المؤنث المخاطب. الله يفتح. طيب فهذه في حال الرفع الأفعال الخمسة ترفع بالضمة، ترفع بالضمة ها ترفع بما ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة لأنها أفعال خمسة. فتقول المسلمون يقومون للصلاة إذا سمعوا النداء، فيقومون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، أو مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة ثبوت النون. والواو فاعل، فاعل يقوم، يقومون. طيب وماذا ينوب عن الضمة أيضا؟ قلنا أن ينوب عنها ألف وينوب عنها الواو وينوب عنها إيش؟ ثبوت النون. بعد فينا أب عن الواو ها؟ طيب ما فينا الألف هي العلامة الأصلية النص، فماذا ينوب عنها؟ الفتحة، الفتحة علامة الأصلية للنص، فماذا ينوب عنها؟ قلت على توب الخطأ، الألف تنوب عن الفتحة. متى أو أين؟ أين تنوب الألف عن الفتحة؟ الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة. تقول رأيت أباك، رأيت أباك، فرأيت فعل وفاعل، أبا مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل من الفتح في محل جر مضافين، وأيضا ينوب عن الفتحة غير الألف الياء، الياء تنوب عن الفتحة في كم موضع؟ في موضعين اثنين، ما هما؟ قل لنا واحد منهم. في المثنى. والثاني ما يوافقونك؟ الجمع مذكر السالم، الجمع مذكر السالم، في المثنى والجمع مذكر السالم كل منهما ينصب بالياء أو ينصب عن نصبه الياء نيابة عن الفتحة، تقول رأيت الطالبين وتقول رأيت المسلمين، تقول رأيت المسلمين ورأيت المسلمين، فكل منهم منصوب لأنه مفعول به، منصوب بالفعل عاد نصبه الياء نيابة عن الفتحة، أما المسلمين فلأنه مثنى، وأما المسلمين فلأنه جمع ذكر سالم. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين المسلمين والمسلمين؟ المسلمين مثنى، المسلمين مثنى، والمسلمين جمع. ما الفرق بينهما؟ كيف ميز هذا عن هذا؟ كيف أميزه؟ المثنى مفتوح ما قبله مكسور ما بعده، المثنى مفتوح ما قبل الياء مكسور ما بعد الياء، المسلمين، المسلمين العكس مكسور ما قبل الياء مفتوح ما بدل، مكسور ما قبل الياء المسلمي مفتوح ما بعد الياء المسلمين، واضح؟ فهذا هنا تنوب الياء عن الفتحة. طيب وماذا ينوب عن الفتحة أيضا؟ ماذا ينوب عن الفتحة؟ الكسرة. في أي موضع؟ في الجمع المؤنث الثاني، فإنه منصوب وعلامة نصبه الكسرة يابت الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، يسمى جمع مؤنث سالم وله اسم آخر، من يعرفه؟ المزيد بألف وتاء، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لأن يقول مو كل مرة هذا مؤنث، الاصطبلات هذا إيش؟ مجموع بألف وتاء مزيدتين وليس مؤنث، صح؟ طيب تقول عمل الصالحات، الصالحات مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه قل معي الكسرة نيابة عن فتح لأنه جمع مؤنث سالم. وبعد ماذا ينوب عن الفتحة؟ حذف النون. أين؟ في أفعال خمسة. أفعال خمسة. تقول لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلان، لن يفعلان، لن تفعلي، فلن أداة نصب ونصب في الأفعال بلن وعلامة نصب نصبها حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وبعد ماذا ينوب عن الفتحة؟ ماذا ينوب عن الفتحة؟ ها قلنا الياء في المثنى والجمع المذكر السالم، الكسرة، كسرة قلنا في الجمع المؤنث السالم، حذف النون والكسرة. طيب الكسرة العلامة الأصلية للجر، فماذا ينوب عنها؟ الياء. الياء في أي موضع؟ في المثنى والجمع المذكر السالم. فكل منهم مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. تقول مررت بالمسلمين وتقول مررت بالمسلمين، فكلاهما اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. أما الأول فلأنه مثنى، وأما الثاني فلأنه جمع ذكر سان. طيب، وماذا يجر أيضا بالياء غير المثنى وغير جمع ذكر سان؟ الأسماء الخمسة. تقول مررت بأبيك، بأبيك، صح؟ فهو مجرور بحرف الجر الباء وعلام جره الياء نيابة عن الكسرة لأنهم الأسماء الخمسة. وبعد ماذا ينوب عن الكسرة؟ فتحة. أين الاسم الذي لا ينصرف؟ في الاسم الذي لا ينصرف أو الاسم ممنوع من الصرف. تقول عن عائشة رضي الله عنها، صح؟ وتقول قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، لأنه علم أعجمي. عن عائشة علم مؤنث، فإن الاسم الممنوع الصرف يجر بالفتحة أو يجر وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر إنه ممنوع الصرف. طيب، بقي شيء؟ حذف النون. الأفعال ما تجر. طيب، يعني أتكلم على الجر. طيب، بقي الآن أن نقول الجزم. العلامة الأصلية له السكون. وماذا ينوب عن السكون؟ حذف النون في الأفعال الخمسة. تقول لن يفعلوا، لن يفعلوا، فهو مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون لأن الأفعال خمسة. ولن تفعلي، شوف، مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. واليوم نقف على ماذا؟ أن المعتل الآخر أو الآخر، المعتل الآخر عند الجزم فإنه يجزم بحذف آخره، بحذف حرف العلة. ما هو المعتل الآخر؟ يعني الذي آخره ألف أو واو أو ياء. حروف العلة ثلاثة، متى؟ واي، واي، واي بالإنجليزي يعني لماذا؟ واي يعني الواو والألف والياء، واي. واي. هذا اسم حروف العلة. إذا جاء فعل مضارع آخره حرف علة ألف أو واو أو ياء وكان في موضع جزم كما لو دخلت عليه لم الجازمة، فإنه يجزم ويحذف حرف العلة، والحرف الذي قبل حرف العلة يأخذ حركة من جنس الحرف المحذوف. فإن كان الحرف المحذوف واو مثل يغزو، يغزو آخرها واو، تقول لم يغزو، تحذف الواو وتصير ضمة على الزاي دليل على أن الحرف المحذوف واو. لم يغزو، إعراب لم حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي لأنه ينفي لم يغزو، وجزم لأنه يجزم الفعل المضارع بعده، وقلب يعني يقلب المعنى من مضارع إلى ماضي. لم يغزو يعني ما غزا، فيسمى حرف جزم ونفي وقلب. يغزو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو والضمة دليل عليه. يخشى فعل معتل الآخر ولا لا؟ ما هو الحرف الأخير فيه العلة؟ الألف. يخشى، فإذا جاء في موضع جزم هذا الفعل فإنه يجزم على جزمه حذف حرف العلة، فتقول ولم يخشى إلا الله. لم يخشى، لم حرف نفي وجزم وقلب، يخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة اللي هو الألف، والفتحة دليل عليه. تقول يرمي فعل مضارع معتل الآخر، والحرف العلة فيه في آخره إيش؟ الياء، يرمي. فعند الجزم تقول لم يرمي، فلم حرف نفي وقلب وجزم، يرمي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكسرة دليل عليه. واضح؟ هكذا الجزم. إذن الذي ينوب عن السكون نائبان اثنان، النائب الأول حذف النون، والنائب الثاني حذف حرف العلة. أين يكون حذف النون نائبا عن السكون؟ في الأفعال الخمسة. ومتى حذف حرف العلة، أو متى يكون حذف حرف العلة نائبا عن السكون؟ في الفعل المضارع المعتل الآخر. هذه إيش العلامات الأصلية وما ينوب عنها. وندخل الآن في المرفوعات. يقول باب المرفوعات تسعة. أولها الفاعل، نحو قام زيد، قام زيد، فالفاعل هو الاسم الذي أسند له الفعل، وإنما نقول أسند إليه الفعل أحسن من نقول قام بالفعل، لأن أحيانا يكون فاعل هو ما قام بالفعل، كما لو قلنا لم يقم زيد فزيد أيضا فاعل مع أنه ما قام، صح؟ ولو قيل احترق المنزل، المنزل إعرابه فاعل مع أنه هو ليش؟ هو المحروق. فالأدق أن يقال هو الفعل، هو الاسم الذي أسند إلى الفعل. فقام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل، والفاعل دائما مرفوع، زيد فاعل مرفوع بالفعل. من الذي رفعه؟ الفعل هو الذي جعله يكون زيد مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. طيب لو قلنا قام الزيدان فأيضا فاعل ومرفوع، تبع عندك قام الزيدان، لكن قام الزيدان فاعل، الزيدان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوض على التوين في الاسم. طيب لو قلنا قام الزيدون فالزيدون أيضا فاعل وأيضا مرفوع، لكن علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، المهم سواء كان مرفوع بعلامة أصلية الضمة أو علامة نائبة الألف أو الواو فإنه يكون أيضا مرفوعا. طيب لو قيل قام أبوك فقام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبوك أبو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. طيب هل يمكن أن يكون الفاعل مرفوع بثبوت النون؟ نعم ثبوت النون علامة تنوب عن إيش؟ عن الضمة. فهل يمكن أن يكون الفاعل مرفوع بثبوت النون؟ أنت قلت نعم هاش غيرك لا يمكن. لماذا؟ ثبوت النون تعال خمسة. طيب ولا في الأفعال خمسة؟ فعل ما تكون فاعل ما تكون فاعل ما تقول قام يقومون أو تقومون أو تقومان أو تقومين ما يصير. الأفعال أسماء ليست الأفعال اللي هو فعل الفاعل يأتي إيش اسم ما يأتي فعل. طيب لو كان جمع أن السالم تقول قالت المسلمات فإنه مرفوع على طرفه الضم. لو كان اسم مفرد جمع ذكر سالم جمع أن السالم مثنى اسماء الخمسة كلها إيش مرفوعة بما أنها فاعل. عرفنا الآن الفاعل الأول مرفوعات. اثنان المفعول الذي لم يسمى فاعله المفعول الذي لم يسمى فاعله هل له اسم آخر مر معكم بالمدارس اللي هو المبني لا لا مو المبني المجهول نائب الفاعل نائب الفاعل واضح يسمى نائب الفاعل ويسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله. في الحقيقة أن المفعول الذي لم يسمى فاعله لو سمي الفاعل لصار مفعولا به لكن إذا لم يسمى الفاعل يصير هو إيش مفعول لم يسمى فاعله أو يصير هو نائب الفاعل. طيب إذا قيل أكل الرجل الطعام أكل الرجل الطعام فأكل مثل قام شنو فعل ماضي مبني على الفتح. الرجل مثل زيد شنو فاعل مرفوع بالفعل عن طرف الضمة الظاهرة. الطعام مفعول به منصوب بالفعل عن مصبي الفتح الظاهرة. أكل الرجل الطعام إذا حذفنا الفاعل صار المفعول به نائب عن الفاعل فيتحول من مفعول به منصوب إلى نائب فاعل مرفوع فيقال أكل الطعام أكل الطعام. واضح؟ مثال آخر ضرب عمرو زيدا فضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب. ضرب عمرو فاعل مرفوع بالفعل عن طرفه الضم الضعيف زيدا ترى زيدا مثل الطعام شو قلنا حساب الطعام مفعول به منصوب الفتحة زيدا مفعول به منصوب بالفعل منصوب الفتحة. إذا حذفنا الفاعل اللي هو عمرو فماذا يقال؟ ضرب زيد. لما كان مفعول به كان ماذا؟ زيدا. لما حذفنا الفاعل صار نائب فاعل يقال ايش؟ ضرب زيد. فالفاعل مرفوع، الثاني نائبه، او يقال المفعول الذي لم يسمى فاعله. واضح؟ طيب، الثالث والرابع من المرفوعات المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر، أما المبتدأ فهو الاسم الذي ابتدأت به الجملة الاسمية، الجملة الاسمية، الاسم الذي يبتدأ بالجملة الاسمية يسمى مبتدأ. وأما الخبر فهو ما يخبر به عن المبتدأ، بحيث السامع يفهم ما بال هذا المبتدأ الذي قلت ذكرته، قلت أنه كذا. فإذا قلت مثلا زيد، جملة اسمية أولها اسم، زيد قائم، فزيد مبتدأ لأنك قد ابتدأت به الجملة الاسمية وهو من المرفوعات. وسبب الرفع مرفوع بالابتداء، لأنك ابتدأت به الجملة وهو اسم فإنه يرفع بالابتداء. والخبر، الخبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه مثل هنا المثال معنا الضمة. فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ضاع على آخره، قائم خبر لزيد، فقد أخبر المتكلم عن زيد بأنه قائم، خبر لزيد. أو تقول خبر للمبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الآخر. إذا قلت الزيدون قائمون، الزيدون قائمون مبتدأ وخبر، الزيدون مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الزيدون الواو نيابة عن الضمة، لأنه زيدون جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنحو الاسم. خالد أعرف أنا الطلاب من أعينهم أتفرس فيه فأراه لا يعرف معنى النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الاسم المفرد من الزيدون زيد فيه تنوين صح؟ زيد، فإذا جمعته تقول زيدون، النون هذه هي عوض عن زيد التنوين في الاسم المفرد. وإذا قلت زيدان فالنون هذه في المثنى زيدان عوض عن التنوين في الاسم المفرد زيدون بس. طيب، المسلمون مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأن الجمع ذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قائمون، يا أخوان زيد قائم مبتدأ خبر، طيب زيد الزيدون قائمون مبتدأ خبر، فهو خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه قائمون، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم والنون عوض عن التنوين في اسمه. أخونا خالد أخونا أبو الوليد راح نجعل أخصائي النون عوض على التنوين. كل ما جينا نعرف النون على التنوين قلنا خالد يقول أنت إيش النون عوض على التنوين في الاسم أفضل. خلاص طيب. الزيداني قائماني. اعرف الزيداني مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الزيداني الألف نيابة عن الضمة الضمة لأنه مثنى. والنون خصائي والوليد عوضا عن التنوين في الاسم المفرد خصائي جراحة. طيب هذا الزيداني قائماني صالح خبر خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الألف الألف نيابة عن ضمة لأنه والنون عوضا عن التنوين بالاسم المفرد. الله أكبر الله أكبر فتحت نفسيته شوف شوف. طيب إذا قلنا المسلمات عفيفات فما أعراب المسلمات؟ ترى مثل زيد قائم المسلمات مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الضراعة. عفيفات المسلمات عفيفات أبا عيسى. إذا زيد قائم مبتدأ خبر الزيدان قائمان مبتدأ خبر الزيدون قائمون مبتدأ خبر المسلمات عفيفات وقال مبتدأ إيش بقى خبر خبر مرفوع بالمبتدأ علامة رفعه عفيفات إيش الضمة عفيفات مرفوع وعلامة رفعه الضمة مرفوع علامة رفعه الضمة هذه الضمة عوض عن ماذا هي علامة أصلية زين طيب هذه مرفوعات أربعة الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره ها هذه إيش مرفوعات أربعة نكتفي بها ونعمل لكم شوية تمارين يلا معاي شوية تمارين طيب تضحك ها يلا جاوب شوف ما هي العلامات الأصلية للإعراب أربعة اللي هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون متى تنوب الفتحة عن الكسرة لا فكر شوي متى تنوب الفتحة عن الكسرة عن عائشة رضي الله عنها إلى إبراهيم متى ها في الاسم الممنوع من الصرف تنوب الفتحة عن الكسرة ومتى تنوب الواو عن الضمة متى تنوب الواو أو أين تنوب الواو عن الضمة الجمع ذكر سالم والأسماء الخمسة الجمع ذكر سالم والأسماء الخمسة فكل منها يرفع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ومتى تكون الياء نيابة عن الكسرة التثنية المثنى جمع ذكر السالم والأسماء الخمسة ومتى تحذف النون؟ متى تحذف النون؟ الجزم والنصب. والنصب أين؟ في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة. ابن شبعان عد الأسماء الخمسة عدا، ما نتحدها حدا، عدها عدا. يفعلاني تفعلاني الأفعال الخمسة. يفعلاني تفعلاني يفعلون تفعلون تفعلين. هلا طيب، متى ينوب الحذف عن الحركة الأصلية؟ الحذف في كم موضع؟ الحذف في كم موضع؟ أحسنت، في موضعين. في موضعين، ما هما؟ أحسنت، حذف النون وحذف حرف العلة. بارك الله فيك، بارك الله. شو اسمك؟ مطر؟ مطلق. مطلق، ما شاء الله، مطلق بسيط. يقول مطلق أن الحذف ينوب عن الجزم في موضعين، في الأفعال الخمسة تحذف النون، وفي الفعل المعتل الآخر يحذف حرف العلة. طيب، متى تنوب، متى تنوب الكسرة عن الفتحة؟ كسرة عن الفتحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها جمع مؤنث منصوب عن نصبه، ها الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث. طيب، متى تنوب الألف عن الضمة؟ سبحان الله، جاب الألف حق الضمة. متى تنوب الألف عن الضمة؟ في المثنى. أحسن، سجلنا إن شاء الله في المثنى. بارك الله فيك، فيك بارك. ومتى هذا الألف تنوب عن الضمة؟ في المثنى. ومتى تنوب الألف عن الفتحة؟ منصوب علامة نصبه، الفتحة نيابة، الألف نيابة عن الفتحة لأنه في اختم الجواب الصحيح في الأفعال الخمسة، في الأسماء الخمسة عشر، في الأسماء الخمسة، في الأفعال الخمسة، في الأسماء الستة، خمسة أو ستة. طيب ماشي، والله يا زيد أنت ضارب ما تدش حيث اتفقت يعني. طيب، المرفوعات كم أنت هناك؟ المرفوعات كم؟ تسعة. أخذنا منها اليوم كم؟ أربعة. من ما هي؟ بسرعة تقول كذا كذا كذا كذا. ها، الفاعل ونائبه المبتدأ وخبره. نائب الفاعل هل له اسم آخر كما سمى المؤلف؟ نائب الفاعل له اسم آخر، ما هو؟ أحسنت، المفعول الذي لم يسمى فاعله. أحسنت، ما شاء الله عليك. المبتدأ لماذا سمي مبتدأ؟ مبتدأ في الكلام، الكلام الاسمية، الاسمية. أي الكلام قد يبدأ بحرف وقد يبدأ بفعل. طيب، والخبر هو الذي يخبر به عن المبتدأ، فهذه مرفوعات أربعة. والله تعالى أعلم. نعم، كان حذف حرف العلة يعتمد على الجزم في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، والاسم من المتعلق في سورة المائدة: فلا تخشوا الناس واخشوني. فما الفرق وجه الإعراب؟ إني لم تحذف الياء في آخر الوقت تحذف التخفيف ماذا إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أصل شنو؟ يعبدوني، تحذف التخفيف سبحانه. طيب غيره؟ قول الله ليس أنتهم من خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض هذه مكسورة وذلك منصوبة، إلا أن السماوات جمع مؤنث سالم ينصب وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة، والأرض معطوف على المنصوب، منصوب على نصبه الفتحة الأصلية. هم السماوات والأرض هم في الآية الأخرى، إذا كان معطوفة مثلا في السماوات والأرض، في حرف جر، فالسماوات مجرورة بفي وعلى جر الكسرة على الأصل، واو حرف عطف، والأرض معطوفة على المجرور، مجرورة أيضا. أعلم غيب السماوات والأرض، مضاف إليه أعلم غيب السماوات مضاف إليه مجرور، واو حرف عطف، والأرض معطوف على المجرور، مجرور. رب السماوات والأرض، لكن خلق السماوات والأرض، خلق الله السماوات مفعول به منصوب على نصبه الكسرة يعني عن فتح لأنه جمع النسالة، والواو حرف عطف، والأرض منصوب على منصوب، معطوف على منصوب، ايش منصوب على نصب الفتحه. طيب